الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرح ما جاء في باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله. رأينا إلى غاية الآن 7 أحاديث شرحناها، ورأينا معنى السواك في لغة العرب، ثم في استعمال علماء الشريعة، ورأينا أيضا أن حكمه الاستحباب. هذا هو في كل وقت، حكمه الاستحباب في كل وقت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب. فلذلك يستحب في كل حين، ولكن يتأكد استحبابه في مواطن 6 كنا قد رأينا بعضها. فالموطن الأول الذي يستحب فيه السواك بشدة هو موطن الوضوء. متى؟ عند قبل البدء في الوضوء على الصحيح، لا عند المضمضة كما ذهب إليه أكثر أهل العلم. والموطن الثاني هو الصلاة، سواء كانت الصلاة عليكم السلام ورحمة الله، سواء كانت الصلاة مستحبة أو مفروضة، فيستحب التسوك لها. وكذلك رأينا أن من المواطن التي يتأكد فيها السواك عند تغير الفم، ريحه يتغير ريحه أو لون الأسنان، فهنا يتأكد. خاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبغض شيئا كالريح الخبيث. لاحظ لما كان يأكل العسل عند صفية رضي الله تعالى عنها، رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقالت لحفصة: إذا جاءك فقولي إني أجد فيك ريح المغافير. ريح المغاثير أو المغافير جزء الوجه، الملفوم والثوم، الأجداث والأجداف، تبدل الثاء فاء، تبدل التاء فاء كثيرة لقرب مخرجيهما. ما معنى المغافير؟ رأيتم إلى ما يسمى عندنا بالعامير الكسنوبر، إذا أكلته ومضغته فإن عندما تبتلعه يترك أثرا، نحن اسم الفرنسي اسمه العريقو، يترك أثرا كريها نوعا ما. فقالت: إني أجد فيك مغافير، فأقسم بالله أن لا يأكل العسل من اليوم، حرم على نفسه العسل. لماذا؟ أنا ما بس نستنبط كيف إذا أقسم الإنسان على شيء حلال أن لا يفعله، ما هي كفارته؟ قال الله تعالى في معالجة هذا القضية بسهولة: لقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي في سورة الأنعام وضح لنا رسول الله سبحانه كيف نكفر عن اليمين. إنسان إذا حرم على نفسه شيئا مباحا فعليه، إذا أراد أن يأتيه فعليه كفارة اليمين. شاهد نستنبط منها لماذا، ما هو الشيء الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم وألجأه إلى أن يقسم ويحرم على نفسه العسل؟ بغضه للريح الخبيثة. المسلم على أن يبتعد كثيرا ما تحدث نفرة من أحد الزوجين أو من كليهما للآخر بسبب الريح، بسبب الرائحة الكريهة التي يجدها، نفرة تدوم وتطول، يحدث منه الرائحة بغض وخصومات وما يتبع ذلك. قلنا أيضا يتأكد السواك بعد الموطن الثاني يتغير إذا استيقظ من النوم، إذا استيقظ من النوم فإنه يتأكد استعمال السواك. عندما شرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة، وقفنا عند هذه اللفظة مطهرة، أي هو أداة للطهارة، هل يعني أنه يطهر النجاسة؟ يطهر النجاسة؟ الجواب لا، الطهارة نوعان: طهارة من النجاسة أو طهارة مما هو ليس بنجاسة. يعني أنت أستطيع أن أقول إذا أصاب ثوبك البزاق أو النخامة أنك تطهر ثوبك، هل يعني هذا أنه نجس؟ لا. الآن من قولهم مطهرة استدل بعضهم أنه تستعمل اليسرى، لأن اليسرى هي التي تستعمل في إزالة القذر، والصواب أن استعمال السواك ليس من القذر في شيء، فهو في أشرف المواطن، الفم في أشرف المواطن، الوجه فلذلك تستعمل اليمنى وتستعمل السواك من اليمين إلى اليسار عرضا هكذا لا هكذا تستعمل. ثم إذا أتممت استياك لسانك أسنانك استكت عليكم السلام ورحمة الله استكت لسانك أيضا استكت لسانك طولا تفتح لسانك حتى تبالغ في ذلك المكان عليه الصلاة والسلام يفعل. ثم يذكرون فائدة خاصة ليصلي بالناس قالوا لأن الحبال الصوتية عندها الحلق تصيبه رطوبة وإذا كان مسدودا بشيء يزال. إذا درت أدخلت السواك إلى أقصى اللسان حتى حلقك سمعت له صوتا فعندئذ كما قلنا احنا بالدارجة يتسرح الحلق وتقوم صلاتك أفضل على أفضل حال. كذلك رأينا من المواطن التي يستحب فيها السواك عند دخول المنزل. إذا دخل المسلم منزله فأول شيء يبدأه هو أن يستاك أسنانه ولسانه لأن الدخول إلى البيت مظنة تقبيل الزوجة والأولاد فلا ينبغي أن يجدوا فيه ريحا هكذا ذكر العلماء كالقرطبي. هذا من باب المعاشرة الحسنة. وهناك سبب آخر وهو أنه من السنن إذا دخل المسلم بيته أن يركع ركعتين كما رأينا الحديث في مسند البزار إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء وإذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. فلا شك أنه إذا دخل يستاك ويصلي ويقبل أهله كل ذلك هو السبب. أظننا توقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك. رواه ابن ماجه والنسائي. قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك أو يصلي بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاك هنا ثم ينصرف من الركعتين فيستاك ثم يصلي ركعتين وينصرف من الركعتين فيستاك وهكذا يفسر الحديث ثم ينصرف من الركعتين فقط فيستاك ثم يصلي ركعتين فيستاك. كل ذلك توكيل على استحبابه في الصلاة لا سيما في صلاة الليل. فيه رد أيضا على الحنفية الذين قالوا إن السواك من سنن الوضوء ليس من سنن الصلاة كما أوضحناه. قلنا هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى ونسائي وهو حجة لمن يرى السواك عند الصلاة كما قال هذا أحد علماء الحنفية في إنجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه. أحد علماء الحنفية ذهب وخالف الحنفية قال هو من سنن الصلاة. الآن نقرأ حديثا آخر فيه الترغيب الشديد في السواك. انتبهوا فضله عظيم والمسلم بأمس الحاجة إلى أن يملأ ميزانه بالحسنات فإنها تذهب السيئات وتعلي المسلم في الدرجات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتبه لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي لشدة أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بملازمة السواك ظن أنه سينزل فيه قرآن كما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أي أنه سيجعله من أصحاب الميراث أنك تموت يورثك الجار حتى ظننت أنه سيورثه سيجعل له حقا في الميراث. قال رواه أبو يعلى وأحمد ولفظه قال لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن يوحى إلي فيه شيء أن يوحى إلي فيه شيء ورواته ثقات. وحديث آخر أيضا يبين توكيد أمر السواك قال ورواه يعني حديث عائشة ذكر حديثا رحمه الله فيه أو في بعض ألفاظه ضعف. ماذا فعل الشيخ الألباني رحمه الله؟ أخذ الشواهد التي تشهد لبعض ألفاظ هذا الحديث فصححها وذكرها في الصحيح وترك الضعيف في قسم الضعيف. قال ورواه يعني حديث عائشة الذي في الضعيف البزار من حديث أنس ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرد. الضرب هو سقوط الأسنان هو سقوط الأسنان. لذلك الإنسان الذي ليس له سن فلا يحسن الكلام من أجل ذلك يسمى الأدرد. فلان أدرد، فأدرد أي الذي سقط بعض أسنانه، كل هذا يدل على الترغيب فيه. آخر موطن نستعمل فيه السواك وهو إذا قام أو إذا قرأ القرآن. إذا قرأ مسلم القرآن فمن آداب قراءة القرآن زيادة على وجوب الوضوء له استقبال القبلة، فإنه أيضا يستحب السواك عند إذا قرأت القرآن. والدليل على ذلك انتبهوا للحديث، قال وعن علي رضي الله عنه أنه أمر بالسواك وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي. قد يقول قائل هذا من سنن الصلاة، سنرى أن العبرة بالحديث كله. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته، يقوم خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها، يعني كلمة مقاربة ليدنو حتى يضع فاه على فيه، حتى يضع فاه على فيه أي الملك يضع فمه على فم القارئ. قال فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. لاحظ إلا صار في جوف الملك. لو توقف هنا الحديث يقول ليس فيه حجة لاستحباب قراءة أو لتأكيده، احنا متفقين منه اللي يستحب في كل وقت، يعني إذا أراد الإنسان أن يفعل أي شيء يستحب ما فيش مشكل، لكن يتأكد عند قراءة القرآن هل يصلح هذا الحديث دليلا لذلك؟ الجواب لا إلى غاية الآن، لكن انتبهوا فالتعليل كيف أتت بالعموم. فقال في الأخير فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن، لم يقل للصلاة فقط. فإذن العبرة بالقرآن كذلك، إذا قام المسلم يقرأ القرآن فيستاك. هذا الحديث قال رواه البزار بإسناد جيد لا بأس به، وروى ابن ماجه بعضه موقوفا ولعله أشبه. آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب الترغيب في السواك وما جاء في فضله. طبعا الإنسان قد يقوم الليل كما حدث لامرأة كانت تقوم الليل وحريص عليه، كان من سؤالها أنها صارت تخاف فلا تقوم الليل أو تنقص قيام الليل، فمما تخافين؟ قالت أشعر بشيء حاضر معي. طبعا توعنا مباشرة جن، كانش كان حسن الظن أبدا. وما أدراك يا أمه أنه الملك الذي وكله الله؟ لماذا؟ علاش ننظر فقط للنقطة السلبية؟ وما أدراك، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. وما أدراك يا أمه أنه الملك الذي وكل بالدنو منك عند قراءة القرآن فيجعل فاه إلى فيك، ذكرته له الحديث، فمنذ ذلك الحين لم تترك قيام الليل، بقيت على ذلك. وهذا يدل على أن العلم نجاة، العلم يسد عليك أبواب الشيطان، الشيطان يخوفك فهم يخوفونك بالذين من دونه. الإنسان يحيى يكون عنده عقيدة حتى مع أطفال الصغار يربيهم الصغر على الإيمان بالملائكة، مهم جدا هذا، مهم رائع من الصغر يحدثهم عن الملائكة وفضل الإيمان بهم وأنهم يعينون المسلم وأنهم يحمونه وأنهم يحفظونه. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دنا منه أبو جهل فقال لو دنا مني لقطعته الملائكة إربا إربا، الملائكة تحمي الإنسان، فلماذا تخاف غير ما أمرت بالخوف منه؟ قال الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه وترك الإسباغ إذا أخل بشيء من القدر الواجب. عيد، الترغيب في تخليل الأصابع. ما معنى التخليل؟ التخليل مأخوذ من الخلال، والخلال الشيء وسطه. لو خرج فيكم ما زادوكم إلا خبالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المشكلة، يعني إذا اوكي بعض الناس افضل. لا تحزن اذا لم يعمل معك الناس وتركوك وحيدا، فكن انت الجماعه، لان هؤلاء ربما لو خرجوا فيكم او كان يعينك ويخرج معك لا اوضع خلالكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبال اي فسادة، ولا اوضع خلالكم اي فتن فسطكم، ولا اوضع خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم للاسف فيكم سماعون لهم. كما كاش سماع فيش مشكله يعني يدخل غدوه حتى عيا حتى تعيا تروح تعاود تروح ما يسيبش البغيه تاعو، لكن للاسف حنا سماعون نعيد الاخبار ونصدق بها كانها نزلت في القران. يقول لك سمعت ماذا قال فلان، ماذا حدث لفلان، ماذا حدث بلاد فلان. يا ولدي لا تكن رسولا من رسائل المفسدين هؤلاء الذين يضيعون خلالكم. فلماذا لا ينشرون خبر فتح مدرسة قرآنية في المكان الفلاني، خبر ترصيب أئمة في المكان الفلاني، خبر محفظ القرآن؟ علاه لماذا تنشرون فقط قتل فلان وذبح فلان وسرق؟ علاه لكي لا يبقى لفي الناس أمل، وإذا فقد الناس الأمل ارتكبوا أعظم الفواحش. خلاص متى ينتحر الإنسان؟ متى؟ إذا فقد الأمل، هذه اللحظة يفقد الأمل للأسف المفروض لا. لا تفقد الأمل، ليس هناك حالة يجوز فيها فقد الأمل إلا حالة واحدة، وهو إذا مات الإنسان على الكفر. هنا ليس له أمل، ولذلك قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما تكافر خلاص، هذا ييأس من روح الله كاش رحمة، لكن المسلم ما دام فيه عرق ينبض فعليه أن يأمل الخير ويتفائل ويصبر. قلت التخليل ما معنى؟ مأخوذ من الخلال، والخلال هي وسط الشيء. التخليل مأخوذ من الخلال، والخلال هي وسط الشيء. تقول العرب إذا أدخل الشيء في شيء آخر تخلله، تخلله فهم. ومنه الخليل، سمي الخليل خليلا لأنه يتخللك وتتخلله، يدخل فيك خلاص، أنت هو واحد فهم. لا يشاركك فيه أحد. تعرف الخلة لا تقبل، الخلة لا تقبل المزاحمة أبدا. الخلة لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. سيأتي الحديث عن هذه النقطة إعادتها في شأن إبراهيم عليه السلام. تعرفوا أن إبراهيم ابتلي ابتلاء كبيرا، فاق 80 وليس له ولد، وهذا شيء عظيم. امرأته عاقر أن له الولد، فإذا بزوجته سارة تزوجه من هاجر، تهديه هاجر، فرزق بمن؟ بإسماعيل عليه السلام. هنا مشكلة، هنا جاء الاختبار، هل أنت فعلا خليل الله؟ هل تحب الله فوق كل أحد؟ دون ننظر، فجعل له ابتلاء وهو اذبح ولدك، اذبح ولدك. لو تردد دل على أنه ليس بخليل الله، لأنه يحب هذا الابن أكثر من أمر الله. لكنه سرعان ما بيت المسلم، هو مثال بيت المسلم، هذه المرأة تقول له الله أمرك بهذا إذا فاذهب، خلاص ما كاش كلام. والولد يقول فعل ما تؤمر، والأب فأتله. فلما أسلما للزوج، أسلما وتله للجبين، مش ما يشوفوش حطوا على جبينه، ناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص هنالك ما كان داعي. علاش؟ لماذا يذبح ابنه وقد تحققت خلته لله؟ فأفداه بذبح عظيم. هاوش معنى التخليل، التخلل، دخول الشيء في الشيء، إدخال شيء في شيء آخر، إدخال شيء في شيء آخر في خلال شيء آخر. ويقال وطبعا يكون التخليل في الوضوء يكون في شعر اللحية، تخلل اللحية والأصابع، أصابع الرجلين والقدمين تخللان. لماذا؟ لأن الأصابع وما بينها، الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض. كينا الأصابع وما بينها جزء من محل الفرض، هل استثنى الله تعالى شيئا عندما قال أيديكم إلى المرافق؟ لا. إذن فيعم لابد من غسل ما بين الأصبعين. فإن كان المسلم يستطيع أن يوصل الماء إلى ما بين الأصابع من غير تخليل كان التخليل مستحبا. تابه، أعطي مثال، دخلي يدك في الماء، خلاص أصاب الماء كل اليد، انتهى، فهم هو مستحب الدلك، لكن خلاص لمس الماء ما بين الأصابع، كان التخليل في هذه الحالة مستحبا، كان التخليل في هذه الحالة مستحبا. لماذا؟ لأن الماء يصل. لكن لو علم أو ظن أو غلب على ظن أن الماء لن يصل إلى ما بين الأصابع فيجب عليه التخليل، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهناك رواية قيمة تربوية علمية، وش تحب ديرها؟ الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الجزء 24 صفحة 257 يذكر فائدة مهمة، أن الإمام مالك، طبعا هذا محمد ابن أحمد ابن وهب، أحمد ابن وهب حدث عن عمه عبد الله بن وهب، ذكرنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، ابن لهيعة إذا روى عنه العباد إلى الثلاثة وجماعة ذكرناهم أو أشرنا إلى معلم، فحديثه صحيح. ابن وهب عبد الله بن وهب قال سئل مالك وأنا معه عن تخليل الأصابع، عن تخليل الأصابع، قال ليس عليك ذلك. وفي رواية قال ليس فيه شيء، مفهوم؟ أو ليس ذلك على الناس، ما تلزمهمش، مفهوم؟ فقال، فانصرف الناس. شوف الأدب، ما تكلمش بحضرة الناس والشيخ جالس، فعندئذ تسقط هيبة الشيخ. ما دام مدرك تماما أنه أخطأ، مدرك تماما، فأنا يترك المجلس ينصرف ثم يجلس، لعل الشيخ قول الشيخ وصاف، لعل قول الشيخ وصاف يقنعك. كم من إنسان يعترض على شيء ثم يذهب ويقتنع بما سمع، فإذاك خليهم يروحوا. قال فلما انصرف الناس عنه دنوت منه فقلت يا إمام إن لنا فيه سنة. قال وما ذاك؟ ما سمعت بهذا، وما ذاك؟ قال حدثنا عبد الله بن لهيعة رحمه الله والليث بن سعد عن زيد بن عمرو، عن يزيد بن عمرو، عن أبي عبد الرحمن الحبري، عن المستورد بن شداد القرشي، الصحابي المستورد بن شداد القرشي، قال عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره، هذه السنة، بخنصره، لأنه ضرب مكانه يكون هذه الأصابع عريضة فتؤذي، لذلك يصاب الإنسان أحيانا بجروح. لماذا؟ لأنه فتح ما الأصابع بشدة من أجل أصبعه الخشي. لكن الآن أتخلل الأصابع بالخنصر أو بالخنصر. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه بخنصره، بخنصر ما بين أصابع رجليه، ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك رحمه الله إن هذا لحسن، فسمعت بعد ذلك يقول به إذا سئل. أين الإشكال؟ بعترف بالخطأ وتعتذر للناس، أين هو الإشكال؟ بالعكس، الإنسان إذا اعتذر في مقام القوة ازداد في أعين الناس تعظيما، في موطن القوة. هكذا العظماء كلهم يعتذرون، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يتحلل الناس أن كنت ظلمت أو جلدت ظهره فليقتص مني. الاعتذار هذا مهم جدا في الإنسان، لا بأس غلط مع أخي أو هو غلط معي، ما فيش مشكل، كبير عليا، كيف معروف بالكبار السن يمنع الإنسان من تنازل، فمعليش نسهل له الأمر، نروح له معذرة إن كنت أخطأت معك، هو بعد ذلك يقول يا ليتني كنت سباقا إلى ذلك، فيقول وأنا الذي أعتذر منك. فمهم جدا للأسف، ودائما نذكر الإخوة بالمصيبة الحادثة في أيامنا هذه، وهي أننا نسمع خلافا ولا نسمع حوارا، فمتى يزول الخلاف؟ قال الترغيب في تخليل الأصابع والترهيب من تركه أي من ترك التخليل وترك الإسباغ، الإسباغ هو الإتمام، ومنه قوله تعالى أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومنه الثوب السابغ أي التام. إذا أخل بشيء من القدر الواجب لابد، إذا كنت تعلم أنك ستخل بشيء من القدر الواجب يجب التخليل غير ونحوه. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا المتخللون من أمتي، حبذا المتخللون من أمتي. روى الطبراني في الكبير حبذا المتخللون من أمتي، معنى حبذا هو فعل من أفعال المدح. فإذا قال لك أعطني مرادف له شيء أفسر بقول نعمة حبذا الرجل زيد أي نعم الرجل زيد. حب هو الفعل وذا اسم إشارة فاعل صح. مالكي تهدر على مرأة حبذيه لا حبذ المرأة هند صح. رجلان حبذ الرجلان بكر وعمر، الرجال حبذ الرجال بكر وعمر وزيد، يبقى حبذ على هذا الكيفية. لماذا؟ لأن العرب هكذا نطقت وجرى مجرى الأمثال. الأمثال تغير، نحن ترى أنه يغير الأمثال، لازم تكون عندك مقدمة باش تفهم القضية، يعني اللي تعرف للأمثال لا يجوز تغييرها. إحنا الأمثال يغيروها، مثلا يداك أوكت فوك نفخ، وجه الكلام إلى شخص واحد، لو كان يجوا عشرة ارتكبوا مخالفة ثم عوقبوا بها وقلوا سلك نفخهم، لا أيديكم أوكت، لا يداك أوكت فوك نفخ، ولو كانوا جماعة ولو كانوا جماعة ولو كانت امرأة ولو كانت امرأة. رجل شيخ كبير كان متزوجا بامرأة من امرأة شابة، فكانت كان يغدق عليها باللبن واللحم ذلك من الخير الكثير في البادية. مرة هي شابة نفرت من الشيخ العجوز فطلبت الفرقة، كان ذلك في فصل الصيف، طلبت الفرقة فتزوجت من شاب مرمدها مش مرمدها أنا أقول، فتزوجت من شاب أضاعها وأذاقها لباس الجوع، فجاءته عادت إلى ذلك الشيخ تطلب منه اللبن. تعشوا لما قال أنا الصيف ضيعت اللبن، الصيف أي في فصل الصيف ضيعت اللبن، أي حين طلقتك حين طلبت الطلاق الصيف ضيعت اللبن. تجد إنسان كان في فرصة ما شاء الله ثم أضاعها، يأتيك بعد ندمه الشديد وش تقول له؟ ده بين احنا تقيله، هذا الشيخ ليس قدوة، الله يسهل. احنا مسلمون، مسلمون صدور واسعة يعني تتسع صدورهم لإخوانهم، فالشاهد أنه قال الصيف ضيعت اللبن. لو قال هذا الناس جاء وطلبوا منك سماح، قالك سمحنا وكانت فرصة بين أيدينا وأضعناها، وش تقول؟ الصيف ضيعت اللبن. خليهم يزعفوا، تخاطبهم بالمؤنث، خليهم يزعفوا. هذا الأمثال، حبذا جرى مجرى الأمثال، لا تغير، لا تغير، تبقى هكذا. حبذا المتخللون من أمتي، ما معنى حب؟ هو التحبيب ونعمة، أحبهم وأنعم بهم وأكرم بهم، ما أعظمهم، هذه بصيغة مدح. حبذا المتخللون من أمتي. والحديث الثاني قال ورواه في الأوسط، يقصد الطبراني في الأوسط، من حديث أنس، ومدار طرقه كلها على واصل بن عبد الرحمن الرقاشي. أخطأ المؤلف رحمه الله، وحق له أن يخطئ لأنه يملي من حفظه، كان في سفر سيلو يكتب من حفظه، وإنما هو على واصل بن السائب القرشي، واصل بن السائب القرشي أخطأ رحمه الله تعالى. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار. هذا حديث فيه ترهيب شديد، رواه الطبراني في الأوسط مرفوعا. لتنهكن الأصابع بالطهور أي بالوضوء أو بالغسل إذا كان غسلا، أو لتنهكنها النار. لتنهكن ما معنى تنهك؟ نهك أي جهده، جهده وأتعبه، ومنه الإنسان يقول أنهكني هذا العمل أي أتعبني. لماذا؟ لأنه مبالغ في شدته، مبالغ في شدته، شديد ببلاغة. فكل من بالغ في الشيء يقال عنه نهك. ومنه إذا بالغ الإنسان في السم، بالغ سبك فإذا به يسب ولا يدع شاردة واردة أو واردة تذكرها منك إلا ذكرها، وما علم من نعمة فيك سترها. فإذا به يقول العلماء العربية يقول فلان انتهك عرضه، أي بالغ في إنقاص عرضه، بالغ في الإنقاص منه. منه قوله صلى الله عليه وسلم للخافضة، ترجمة الخفض مو في النحو وإنما في الشرع في العرف، هو الخفض هو الختان، الختان للنساء يسمى خفضة. طبعا هذا خاص ببيئة معينة شديدة الحر، شديدة الحر مناطق الحر بشدة، فهناك من المستحب لهن أن يختتن. وحجة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، سماه ختان إذن فهو يختن. فقال اخفضي ولا تنهكي، اخفضي صح ما تبالغيش في النزع. لماذا؟ الخفض لو كان مبالغا فيه ذهبت رغبتها في زوجها، ولو تركه لكانت شديدة الشهوة، فذاك يعدلها، فهذا يعدلها. إذن طبعا هو العلماء كيبدأ يدخلوا في المفردات، تشوف المنهوك في علم العروض بحر الرجز نعرفه بلي أحيانا تحدث تفعيلة، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل، يحذف تفعيل من هنا وتفعيل من هنا ويبقى لباس لتساعة. هذا العرب جاءت إلى البحر الرجز والمنسالح وقعد في بحرين فنهكوه، هذا فو تفعيلتين من كل شر، مستفعل كمال مستفعل كقول الشاعر يا ليتني في هجا ذا، مستفعل مستفعل هذا منهوك. لأن حذف ثلثه، لماذا سمي منهوك؟ لأنه بولغ فيه تنقيص منه، بالغت في الحذف، تحذفون تفعيلتين مشكلة، يعني تفعيلتين من كل شطرة المجموع أربعة ماشي. وماذا الحديث إذن؟ لتنهكن الأصابع بالطهور، أي لتبالغن غسل اليدين حتى تصل إلى ما بين الأصابع، حتى تصل إلى ما بين الأصابع، أو لتنهكنها النار، أو لتبالغن النار في إحراقكم، أو لتبالغن النار جزء من جنس العمل. غير بالغ من الآن توضا تعض حلية المؤمن، أتم الوضوء أفضل من أن تأكلها النار. وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه، لم يغسل عقبيه، العاقب مؤخرة القدم، العاقب لم يغسل عقبيه، فقال ويل للأعقاب من النار. وويل معناه الدعاء بشر، أي حزن وشدة وخزي عليه، دعاء بالشر. وويح دعاء بالترحم، ويحك لتحبه، ويحك لا تفعل هذا، ويلك إنسان تنذره بشدة. وشاع عند الناس بسبب حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم. هذا خطأ، حديث ضعيف لا يصح، الويل ليس واديا في جهنم. والله لو كان أمر لغوي لا فيش مشكلة تساهل، لكن هنا ألفاظ القرآن ويل لكل أفاك أثيم، ويل للمصلين الذين مع صلاتهم ساهون، غير تكرر فلا بد من بيان معناه. ويل قالتها العرب في الجاهلية، مقالتها قالتها أين كانوا يعلمون أن ثمة جبلا في النار؟ لا، ويل دعاء بالشر بالحزن بالخزي وغير ذلك. ويل للأعقاب من النار، المقصود ويل لأصحاب الأعقاب من النار. ويل، ومنهم من قال بل الذي يعذب هو ذلك الموطن فقط، وذلك الموطن فقط، كما يفعل مثلا بأكلت مالي التي إنه يأكل نارا في بطنه وقس وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من المطهرة. المطهرة هي الأداة تاع الوضوء، أداة الطهور، مقلمة أداة الأقلام، مقالات أداة القلي، مغسلة أداة الغسل. لكن لو قلت ما الطهارة صار مكان، اسم مكان لا يجوز إدخال التاء عليه إلا سماعا، تقول هذا مخبز وليس مخبزا، هذا مسجد، هذا مطهر، قالوا مطهرة ما فيش مشكل، سمعنا العرب قالت. يتوضؤون من المطهرة، فقال أسبغوا الوضوء أي أتموه، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أو قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. سمع يتساهل، شو سنبين العلة لماذا يتساهل الناس. أو قال: ويل للعراقيب من النار. طبعا مؤخرة القدم يسمى العرقوب أو العقب، كيف كيف. ومنه حديث الصيام في أولئك الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل ما تغرب الشمس يبدأوا يأكلوا يتسرعوا، فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء المعراج معلقين من عراقيبهم تشدخ أفواههم دما، معلقين من العراقيب. هذا شو من العرقوب؟ كيف يعلق لحم الضأن؟ فكبش من العرقوب يعني هذه العراقيب. ويل للأعقاب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا، وروى الترمذي عنه: ويل للأعقاب من النار. ثم قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. الناس تتساهل أين في بطون الأقدام، تتساهل أن يغسل الأقدام، لماذا؟ لأنه يصعب عليه الوصول، يصعب عليه الوصول، فلا بد من أن يسبغ المسلم يتأكد بأن الماء قد وصل إلى باطن القدم، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للعراقيب وبطون الأقدام من النار. الناس يتساهلون في هذا لعجز أو لخوف برد. لذلك رأى، شفنا حديث الدرجات فيما يختصم الملأ الأعلى في الوضوء، إسباغ الوضوء على السبرات، شدة البرد، ويتمون الوضوء شدة البرد. إذن كسلا أو خوفا من البرد، أو أن الصلاة تستعجلهم، كما الصحيحين من حديث ابن عمر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركتنا صلاة العصر فأرهقتنا، معنى أعجلتنا وضاق الوقت. قال لك: فكان بعضهم يتوضأ ويمسح على رجليه، صار يمسح على، فقال: ويل للأعقاب من النار، عليه الصلاة والسلام. إذن يتساهل الإنسان إما لعجز أو لبرد أو لأن الصلاة تستعجله نحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، تلوح بمعنى يبدو منها بياض، لم يمسسه ماء، تلوح رجله باينة ناشفة، لأن الماء إذا وقع على الشيء أدكنه، أجعله داكنا، أرمي الماء على مكان ما يجعله داكنا حتى إذا جف الماء صار فاتحا، معروفة. شوف الرمل، أرمي الماء على الرمل، شوف اللي بني شديد البنية فوق، لكن إذا جف يصير أصفر، قيس على هذا. فلما صار مكان يلوح يظهر منه أنه لم يصبه، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. ما الأثر الذي يفعل، ما الذي يصيب الإنسان المتساهل في الوضوء، المتساهل لا يتوضأ ولا يتم وضوءه، ما الذي يصيب، ما الذي يحدث عنه، ما هو أثره، أثره الخاص يعذب، وهناك أثر عام يحدث أثر على الناس، يلبس الشيطان على صلاتهم، حتى الإمام قد يخطئ أحيانا في القراءة من أجل تأثير بعض من لا يحسن الوضوء. سيأتي الحديث في ذلك، لأننا نرى أننا قد استغرقنا الوقت، وأرى رؤوسا قد أطرقت فحان تحريرها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.